السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا مفاهيم ينبغي تصحيحها. والمفهوم الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى هو مفهوم التوكل على الله تعالى. التوكل هو أمر قلبي، ويرتبط بأمور تخص الجوارح وأعمال الإنسان، ولذلك يحدث فيها الخلط والخطأ. فليس التوكل على الله أن تقول في كل صباح توكلت على الله أو توكلت عليك يا رب، ليس هذا هو معنى التوكل. قد يقول الإنسان هذا وهو ليس متوكلا على الله تعالى في الحقيقة. التوكل فيه إفراط وتفريط يحدث فيه الخطأ. قد يترك الإنسان الأخذ بالأسباب مطلقا ويقول أنا متوكل على الله. الإنسان قد يأخذ بالأسباب ويتعلق قلبه بها ويقول أنا متوكل على الله. لذلك هو خيط دقيق بين هذه الأمور، فلا بد من ضبط هذا المعنى وهذا المفهوم حتى يتوافق مع الشرع الحنيف. فالتوكل شيء والتواكل شيء. التوكل هو ارتباط القلب بالله، التوكل هو رضا القلب بما قدره الله سبحانه وتعالى. التوكل أن يكون الإنسان كالميت بين يدي مغسله، يقلبه كيف يشاء ولا يعترض. فهذا هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى، أنه يرضى بكل ما قسمه الله سبحانه وتعالى له. أما المتواكل فإنه يترك الأخذ بالأسباب بحجة أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. ذلك التوكل مرتبط بأمر هام هو الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يربي عباده تربية متكاملة، يراعي سبحانه وتعالى المادية والروحانية في قلب الإنسان وفي أعماله، فيأمره أن يتوكل على الله ويتعلق قلبه بالله، ومع ذلك يأمره بجوارحه أن يأخذ بكل الأسباب الممكنة. بهذا يكون هذا إنسانا متزنا، إنسانا مؤمنا يفهم الدين فهما صحيحا. وهنا كما قلنا خطأان يقعان، إما يتواكل الإنسان ويترك الأخذ بالأسباب بحجة أنه متوكل فخالف أمر الله سبحانه وتعالى في الأخذ بالأسباب. ذلك كما قال ابن عباس: كان أهل اليمن يأتون بغير زاد، يخرجون من اليمن إلى الحج بغير زاد، فإذا أتوا إلى مكة احتاجوا الزاد فسألوا الناس، فيسألون الناس حتى يعطوهم الطعام، فنزل قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أي تزودوا لحجكم، وتزودوا لأمور دنياكم، وتزودوا أيضا للآخرة، فإن خير الزاد التقوى. وأمر آخر، مفهوم آخر خطأ في التوكل، أن الإنسان يتعلق قلبه بالأسباب، يفعل الأسباب ويتعلق قلبه بها ويظن أن الأسباب هي التي تأتي له بالنتائج. نقول هذا ليس متوكلا على الله حق التوكل. الإنسان إذا كان مريضا وجب عليه أن يتداوى ويأخذ بأسباب الشفاء، لكن مع تعلق قلبه بالله وعلمه أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. حتى في الرقية الشرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المريض ويضع يده على مكان الألم، ولكن يقول: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي. فأنت الشافي على الحقيقة، وكل هذه الأشياء ما هي إلا أخذ بالأسباب. إذن التوكل شيء، والتواكل شيء، والأخذ بالأسباب شيء. التوكل تعلق القلب بالله، الأخذ بالأسباب هو عمل الجوارح، أن يسعى الإنسان للأخذ بكل ما يؤديه إلى هذه النتيجة، لكن قلبه ليس هنا، قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تذهب في الصباح خماصا ليس في أجوافها طعام وتعود ممتلئة البطن. هي في الصباح تسعى لا تدري من أين سيأتي الرزق، لكنها متوكلة على الله حق التوكل وأخذت بالأسباب المتاحة، لذا فالله سبحانه وتعالى رزقها. العبد يحتاج أن يتوكل على الله في كل أموره، في الأمور العظام كالجهاد في سبيل الله، إن تنصروا الله ينصركم. الله سبحانه وتعالى يحتاج في هذا الأمر، يأمر أن يتوكل العبد عليه. إذا خرج للرزق يتوكل على الله، حتى إذا نام عند النوم أيضا أنت تحتاج أن تتوكل على الله. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا أتينا الفراش: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك. كل هذا تفويض الأمر والتوكل على الله، أنني سأنام يا رب وأتوكل عليك والأمور كلها بيديك. التوكل على الله في كل أحوال العبد، إذا ضعفت الأسباب يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان السبب ضعيفا قد لا يأتي بالنتائج، لكن المتوكل على الله يأتي بالأسباب المتاحة وقلبه على يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. ففي قصة مريم لما قال الله سبحانه وتعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهل هز جذع النخلة يسقط الرطب؟ لأن لو أتينا بأقوى شاب ليهز النخلة من أعلى حتى يسقط الرطب وهو واقف على الأرض لن يستطيع، فما بالك بجذع النخلة وهي امرأة في المخاض، ألم الولادة، يعني امرأة ضعيفة جدا في هذا الوقت. ولكن هذا هو السبب المتاح، وإن كان سببا ضعيفا لكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تأخذ به، وبين لها أن ذلك سيكون سببا في أن ينزل الرطب، لأنها متوكلة على الله واثقة فيه حتى وإن ضعفت الأسباب. إنسان يستغرب من حديث يعني عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا هذا الباب، أن الأسباب حتى وإن ضعفت خذ بها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يحكي لنا قصة رجل من بني إسرائيل استسلف 1000 دينار، وألف دينار هذا مبلغ كبير جدا، 1000 دينار من الذهب. 1000 دينار احنا عندنا 20 دينار اللي فيهم الزكاة، يعني زي 85 جرام ذهب، فهمك بألف دينار استسلفها من رجل. فطلب الرجل أن يكون هناك شاهد أو كفيل أو وكيل، قال: كفى بالله وكيلا، الله عز وجل يكفلني وهو وكيل عني. فرضي الرجل بذلك وواعده أنه العام القادم سيأتيه بال1000 دينار. فخرج فلم يجد سفينة يأتي بها للرجل ليأتيه بالمال، فأتى بخشبة. سبحان الله، هل هذا سبب؟ لكن هذا هو السبب المتاح، خشبة، ونقرها ووضع فيها 1000 دينار، وكتب فيها رسالة: اللهم إن هذا الرجل يعني أعطاني 1000 دينار وطلب مني شاهدا أو وكيلا أو كفيلا، فقلت كفى بالله وكيلا، فرضي بك. ووضع المال ووضع الرسالة في الخشب ووضعها في الماء، وسبحان الله يخرج الرجل في نفس الموعد فلم يجد سفينة ولم يجد أحدا وإلا خشبة، فقال: آخذها أستدفئ بها أنا وأهلي. فأخذها، ولما رجع إلى بيته وجد فيها المال ووجد فيها الرسالة. سبحان الله، نقول يعني أي يقين هذا وأي توكل على الله سبحانه وتعالى. سبب ضعيف جدا، لكن من عظم توكله على الله سبحانه وتعالى: كفى بالله وكيلا، وكما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله سبحانه وتعالى يكفيه سبحانه وتعالى، لأنه رضي بالله سبحانه وتعالى كفيلا ورضي به وكيلا. نقول التوكل على الله من أعظم فضائله أنه يريح القلب ويشرح الصدور. الإنسان لا يتعلق بالأسباب، هو يفعلها فقط امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن مهما ناله من الأذى فقلبه متعلق بربه سبحانه وتعالى الذي توكل عليه. عثمان بن مضعون رضي الله عنه حدث له موقف يعلمنا فائدة التوكل وكيف ينشرح الصدر بالتوكل على الله واللجوء إليه حتى وإن نال الإنسان الأذى. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان في مكة، وكان الصحابة يعذبون في مكة، فذهب هو إلى رجل من المشركين وأصبح في جواره يعني يحميه، وكان أهل مكة يأخذون بالجوار، وهذا الرجل كان الوليد ابن المغيرة، فقال يا أهل مكة عثمان بن مضعون في جواري فلا يتعرض له أحد بأذى أو سوء. لكن في يوم من الأيام خرج فوجد الصحابة يعذبون ويضربون، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هم فيه وأنا فيما أنا فيه، هم في العذاب والشدة وأنا في الراحة. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له أنا أرد عليك جوارك. فقال له ولما، هل أذاك أحد من أهلي؟ فقال لا، ولكن جوار الله خير من جوارك. فذهب أمام الناس وقال أيها الناس أنا أرد على الوليد جواره، ثم خرج يمشي فسمع واحد من أهل مكة لبيد كان يكلم الناس وهم مجتمعون، فقال مقولة، قال كل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت، إلا نعيم الجنة يعني لا يزول. فغضب لبيد كيف يرد أحد علي، فقام رجل وضرب عثمان بن مضعون في عينه فاخضرت. قال والوليد بن المغيرة يقف قريبا، فأتى إلي وقال يا ابن أخي لقد كانت عينك غنية عما أصابها. فقال عثمان رضي الله عنه إن عيني السليمة لفقيرة لما أصاب أختها في سبيل الله، وإني لفي جوار من هو أعظم منك وأقدر، وإني لفي جوار من هو أعظم منك وأقدر. لم يندم لأنه ذهب إلى جوار الله سبحانه وتعالى وإنا له الأذى، لكنه صدره مستريح ومنشرح الصدر مطمئن لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا ترك العبد جوار الله خسر. فأعظم المنافع من التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تكون مطمئنا لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لذلك فالله سبحانه وتعالى كان يربي أنبياءه على ذلك وعلى أعلى المكارم فيها، على أعلى المكارم حتى وإن لم تكن واجبة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يشير هذه الإشارة في أن الإنسان يكون دائما يعني إلى جنب الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويتوكل عليه في هذا الباب، فيقول إن آدم لما طلب الخلود في الجنة من جهة الشجرة أخرج منها، وإن يوسف عليه السلام لما طلب الخروج من السجن من جهة الملك لبث في السجن بضع سنين. وإن كان هذا من الأخذ بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى يربي أنبياءه على المكارم وعلى المكانة العالية. لذا فالتوكل ليس كلاما، ليس أن تقول توكلت على الله، التوكل هو معنى يقر في القلب أن يثق الإنسان بربه وأن يفوض أمره إليه، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ومع كل ذلك فإنه لا يكون متواكلا بل يأخذ بالأسباب المتاحة، وبهذا يكون امتثل أمر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.